الإمام أحمد سئل، وهذه قد تحدث لبعضكم، سئل أحد رجل بات في منى ليلة وطوف ليلة، لأنهما ليلتان الأصل يبيت الليلتين، طيب بات ليلة وترك ليلة، هو إذا لم يبت أبدا عليه دم واضح لأنه ترك واجبا، وإذا بات الليلتين ما عليه شيء لأنه أدى الواجب. طيب بات ليلة وترك ليلة يعني أدى نصف الواجب، ما أدى الواجب كله. فسئل الإمام أحمد رجل بات ليلة وترك ليلة عليه دم؟ السؤال. فقال الإمام أحمد دم كأنه يكثرها، يعني ليس عليه دم. قالوا فماذا عليه؟ قال يتصدق، يتصدق لأنه لم يترك الواجب كله وإنما ترك بعض الواجب.